أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل ولو شئتم لهدي مما وجدت عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فهذا قلنا لهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه تهدين وجعلها كلمة باقية في عقلي إلى أنهم يرجعون. فلما استهزأ هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. فلما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لا نزل هذا القرآن على رجل من القرآن العظيم. أو مسلموا رحمة ربك أو مسلموا رحمة ربك أو مسلموا رحمة ربك خلقتنا من المعرفة أو الحياة الدنيا ورحمة الله ربك طبعين درجات يستخدم ربهم بها شكرية. ورحمة ربك خير مما يجمعون ورحمة ربك خير مما يجمعون ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة من الأعمال ويكفر الرحمن بيوتهم سقوطا من فضة ولا إله عليها يظهرون طيب يسلم أبواب مسرور عليها يتكئون نظر خوفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين والآخرة عند ربك المتقين وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له قرين وإنه يأخذون الله عن سبيله ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاء أنا قال يا لتبين يرينك بعد بشقين فبئس القرين ولينفعكم بما إذ ظننتم أنكم بعذاب مستيقون فبعد بشر الصمة فبئهم يوم كان في ضلال مبين فإما جنبك فإنا بهم مستقيمون أو نرينك الذي وعدناه فإنا عليهم مقتدون فاستمسك بالذي أوحي إليك فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وسأل ما رسلنا عنك بكما رسلنا على نار دون الرحمن آيات يؤخذون ولقد رسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريه من آيات إلا أكبر نسيها وأخذناهم بعذاب آدم مشعون وقالوا يا أيها الساحر لنا ربك إلا إنك إننا لمهتدون فلما كشنا عنه العذاب إلى هم يكثرون ويا هذا فرعون في قومه قال يا قوم هذه سليمكم من قوم هذه أنهار تجري من تحتهم أفلا تبصرون أما خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يمين فلولا ألقي عليه أساوية من ذهب وجاء معه الملائكة مقرنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأخذناهم أجمعين فأخذناهم ثلاثة ومثلا إلى آخرين فلما ضربوا يا مثلا إذا قوم كانوا يصدون وقالوا آياتنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا جدلا ما يقوم خاسمون إن هو إلا عبد أعنا عليه وأعنا مثلا ببني إسرائيل وأعنا مثلا ببني إسرائيل ولنشاء وجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لأيمون الساعة ولا تنتهون بها وتلعون هذا صراط مستقيم وتبعون هذا صراط مستقيم ولا يقودنكم شيطان إنه يفعل مبين ولما جاء عيسى ببينات قال قد جئتكم بحكمة ويبين لكم ما الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف أصحاب الدين فويل الذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل يضرون إلى الساعة أن تأتيهم مرتدا وهم لا يشعرون الخداع يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين هل يظنون إلى الساعة أن تأتيهم مرتدا وهم لا يشعرون الخداع يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم أزواجهم مؤمنون وادخلوا الجنة أنتم وأزواجهم مؤمنون يطاف عليهم بسحاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وثلاث الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثوها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك الإحجار إلى ربك ونادوا يا مالك الإحجار إلى ربك ونادوا يا مالك الإحجار إلى ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بحق ولكن أكثركم اختكارهم أظلموا أما فإنهم مجرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سلام ونسمعهم بلى بلى ورسلنا لديهم يكتبون وإن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان ربي السماوات والأرض رب العرش عما يصفون سبحان ربي السماوات والأرض رب العرش عما يصفون سبحان ربي السماوات والأرض رب العرش عما يصفون ألم يقول ولا بحث إلا قل ما هو الذي يعزل وهو الذي في السماء لا هو في الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو الذي في السماء لا هو في الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون فقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فتبسمون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم فيها يفرق كل أمر حكيم يا أمين إنا كنا منذرين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم فيها يفرق كل أمر حكيم يا أمين إنا كنا منذرين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم وهو السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين إنه سميع عليم ورب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتق في لمسائل السماء بدخان مبين السنان هذا عذاب أليم ربنا اكشف عن العذاب إنا مؤمنون أنا لهم ذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم لكم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نصف الرسالة الكبرى إنا منتقمون يوم نصف الرسالة الكبرى إنا منتقمون يوم نصف الرسالة الكبرى إنا منتقمون وأفلتنا قلوبكم في أمر ذا مرسل كريم يمدوا إلى عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تدعوا عن الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عزت بربي ربكم وما تظلمون وإن تؤمنوا لي يستجدون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاتل عبادي فإذا إنكم متبعون واترك البحر أهوان إنهم جند مغرقون خلقوا من جنات وعيون وسرور ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أرزاقهم على خير فلا بشعرهم السماء والأرض وما كانوا مضيين فأخرجنا بني إسرائيل من عذاب مهين فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اتبعهم على أنيع العالمين وآتنا من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء إذا يقولون إلا إذا مسجد الأولى وما يدعو المرسلين إن هؤلاء إذا يقولون إن هي إذا مسجد الأولى وما يدعو المرسلين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خيرنا القوم تبع والذين يقيموا أجلاهم إنهم كانوا مجرمين وما أخذنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما أخذناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون وما أخذنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم في ميقاتهم أجمعين إن يوم في ميقاتهم أجمعين إن يوم في ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى حمولا شيئا ولا هم ينصرون إن يوم في ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى حمولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن يوم في ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى حمولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن رزقهم طعام لذيذ كما يجري في بطونك ربي حميم خذوه فاتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسهم من عذاب حميم ذق ثم صبوا فوق رأسهم من عذاب حميم ذق إنك العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تدعون إن المتقين في مقام يمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين إن هذا ما كنتم به تسألون أيضا المتقين في مقام يمين في جنات وعيون يلبسون من سلس وإشراق متقابلين المتقين في مقام يمين في جنات وعيون في جنات وعيون يلبسون من سلس وإشراق متقابلين كذلك ولوجناه بحرين مجهودناه بحرين إن يدعون فيها لكل فاكاتنا آمين لا يذوقون فيها الموت عجل الموت فلولا وقوم هذا الجحيم فضل من ربك ذلك هو الفوز العظيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سلس وإشراق متقابلين كذلك ولوجناه بحرين إن يدعون فيها لكل فاكهة آمين لا يذوقون فيها الموت عجل الموت فلولا وقوم هذا الجحيم فضل من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يصنعه في ذلك لعلهم يتذكرون فبقي بينهم مخاطبون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تجد الكتاب من ضائع للحكيم إن في السماوات وفي الآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون إن في السماوات وفي الآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف ذي النهار وما أنزل الله من السماء ورزق فأحيا به الأرض ولو شعر وصريف الرياح آيات لقوم يعقلون وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف ذي النهار وما أنزل الله من السماء ورزق فأحيا به الأرض ولو شعر فأحيا به الأرض ولو شعر وصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله يتلوها عليك بحق فبأي حديث ما الله وآياته يؤمنون تلك آيات الله نزلها عليك بالحق فبأي حديث ما الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك نسيم يسمع آيات لا يجلسها عليه ثم يصرف مستقلها كأن لم يسمعها فبشر بعذاب أليم وإلى علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم لا يغنيهم ما كسبوا شيئا ولا اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب مريض أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجريكم فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله الذي سخر لكم البحر لتجريكم فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض بأمره إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يسيروا للذين لا يرجون أيام الله ليس يقوم بما كانوا يسيرون من عمل صالحا فليصبر ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة والأرقام من طيبات وفضل الله على العالمين وآتيناهم بينات من أمر فاختلفوا إلا بمن ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على سيئات من أمرك فاتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا فإن ظالمين وظلموا أولياء الله والله ولي المتقين هذا بطائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أحسب الذين صنعوا السيئات أن جعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بحق والجزاء كل شيء بما كسبوا كفر المظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه والله على علمه وختم على سمعه وقلبه ولعن على بصره كتابه فمن يسير من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا لا لله حياة الدنيا نموت والحياة وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تعلموا آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا طالوت بآبائنا إن كنتم صادقين وإذا تعلموا آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا طالوت بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم وإلا يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويوم تقوم الساعة يوم الذي يخر المبطلون ويوم تقوم الساعة يوم الذي يخر المبطلون ويوم تقوم الساعة يوم الذي يخر المبطلون وترى كل أمة جاثية وترى كل أمة جاثية جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون إلا إن كنت السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوم الذي يخر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا لا ينطق عليكم بحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلتكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما يدري الساعة إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين وبلى لو سيئاتنا عملوا وحاق بما كانوا به يستهزئون وقيل لمن أنساكم كما أتيتم لصاحبكم هذا وأولاكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم تخصموا آيات الله يوجد أول غرق الحياة الدنيا فلم لا يخرج منها ولا هم يتكبرون فلله الحمد رب السماوات ورب رب العالمين فلله الحمد رب السماوات ورب رب العالمين فلله الحمد رب السماوات ورب رب العالمين ولو كبرياء بالسماوات ورب العزيز الحكيم ولو كبرياء بالسماوات ورب العزيز الحكيم ولو كبرياء بالسماوات ورب العزيز الحكيم.